الغريب ألبير كامو. الفصل الأول. اليوم ماتت أمي، أو لعلها ماتت أمس، لست أدري. وصلتني برقية من المأوى. الأم توفيت، الدفن غدا، احتراماتنا. وهذا لا يعني شيئا، ربما حدث الأمر أمس. يقع مأوى المسنين في ميرينغو على بعد 80 كيلومترا من مدينة الجزائر. سأستقل الباص في الساعة الثانية وأصل بعد الظهر. هكذا يكون بوسعي أن أسهر بجانب جثمان أمي ليلتها الأخيرة، وأنا أعود غدا مساء. طلبت من رئيسي إجازة يومين، وما كان بوسعه رفض طلبي مع وجود حجة كهذه. لكنه بدأ غير راض، حتى أني قلت له إنها ليست غلطتي، ولم يجب. حينها فكرت أنه ما كان حريا بي قول ذلك. باختصار، ما كان علي الاعتذار، لا بل إنه هو من كان يتوجب عليه تقديم تعازيه لي. لكنه قطعا سيفعل ذلك غدا حين يراني في حداد. أما الآن فإن الأمر يبدو كما لو أن أمي لم تمت بعد، لكن بعد الدفن فعلى العكس سيكون الأمر قد قضي، وسيكتسي كل شيء سمة رسمية. ركبت الباص في الساعة الثانية. كان الجو حارا، وقد تناولت على عادتي غذائي بالمطعم عند سيليست. كان الجميع حزينا لأجلي، وقال لي سيليست: ليس للمرء سوى أم واحدة. وعندما هممت بالانصراف رافقوني حتى الباب. كنت مشوش الذهن قليلا، إذ كان يتعين علي الصعود عند إمانويل ليستعير منه ربطة عنق سوداء وشارة حداد. كان هو قد فقد عمه منذ بضعة شهور. ركضت حتى لا يفوتني موعد انطلاق الباص، وكل تلك العجلة وذلك الركض مضافا إليهما هدهدة الحافلة ورائحة البنزين واهتزازات الطريق والسماء، كانت بلا ريب السبب الذي جعلني أخفو. لقد نمت تقريبا كل مسافة الطريق، ولما استيقظت ألفيتني مكوما لصق جندي ابتسم لي وسألني عما إذا كنت آتيا مكان بعيد. أجبت: أجل، حتى أتفادى المزيد من الكلام. يبعد المأوى 2 كيلومترين عن البلدة. قطعت المسافة مشيا، وردت رؤية أمي فور وصولي. وإذا أن البوابة قال لي إنه يتعين علي مقابلة المدير، وبما أن المدير كان مشغولا انتظرت قليلا. وطيلة انتظاري ظل البواب يتحدث. ثم قابلت المدير الذي استقبلني في مكتبه. كان مسنا قصيرا يضع وسام فرقة الشرف. نظر إلي بعينيه الصافيتين، ثم صفحني وأمسك يدي طويلا حتى ما عدت أعلم كيف السبيل لسحبهما من يديه. نظر في ملف ثم قال لي: دخلت السيدة مورسو إلى هنا منذ 3 سنوات، وقد كنت سندها الوحيد. خلته يعاتبني، فبدأت أبرر موقفي إذا أنه قاطعني: لست مضطرا إلى أي تبرير يا بني، لقد طلعت ملف والدتك. ما كنت تستطيع تلبية احتياجاتها، كانت تحتاج إلى عناية دائمة، وراتبك بسيط، وفي نهاية المطاف كانت هناك أكثر سعادة. قلت: أجل سيدي المدير. أضاف: أو تعلم، لقد كان لها أصدقاء أناس في مثل سنها، وكانت تستطيع أن تشاركهم اهتمامات تعود لزمن غير هذا الزمان. أنت ما زلت شابا، وكانت لتمل برفقتك. كان محقا، فحين كانت أمي بالمنزل كانت تنفق وقتها في متابعتي بعينيها صامتة. خلال أيامها الأولى في المأوى كانت تبكي كثيرا، لكن ذلك كان بسبب العادة. وما إن مضت بضعة شهور حتى كانت لتبكي لو أخرجناها من المأوى، وهذا أيضا بسبب العادة. وإلى حد ما كان هذا هو السبب في أني لم أكن أذهب لزيارتها في السنة الأخيرة، وأيضا لأن زيارات كانت تحرمني أيام أحادي دع عنك جهد الذي ينبغي بذله للذهاب حتى محطة الحافلة واقتناء التذكرة ثم قطع مسافة ساعتين. استمر المدير يحادثني بيد أني كنت أكاد لا أسمع شيئا، ثم قال: أعتقد أنك ترغب في رؤية والدتك. قمت دون أن أرد بشيء وسبقني إلى الباب، وعلى الدرج شرح لي الأمر. لقد حملناها إلى غرفة حفظ الموتى الصغيرة خاصة حتى لا نؤثر على مشاعر الآخرين، فكلما حدث أن مات أحد النزلاء يصير الآخرين عصابيين ليومين أو ثلاثة، وهذا الأمر يصعب علينا عملنا. قطعنا ردهة كان فيها العديد من المسنين وقد تحلقوا يثرثرون في جماعات صغيرة. كانوا يسكتون كلما مررنا بجانبهم، وخلفنا كانت الأحاديث تتواصل. كان الأمر أشبه بلغط بغبغاوات خافت. وعند باب بناية صغيرة تركني المدير قائلا: سأتركك الآن يا سيد مورسو، متى احتجتني تجدني في مكتبي. مبدئيا حددنا موعد الدفن عند 10 صباحا، وفكرنا في أن هذا سيسمح لك بالسهر لوداع الفقيدة. مسألة أخيرة، على ما يبدو فأن والدتك قد أسرت غير ما مر لرفاقها برغبتها في أن تدفن بحسب الطقوس الدينية، وقد تكفلت بالقيام بما يجب غير أني رغبت في إعلامك بالأمر. شكرته. أما أمي فبدون أن تكون ملحدة ما خطر الدين ببالها يوما. دخلت، كانت غرفة شديدة الإضاءة مبيضة بالجبس ومسقوفة بظلة من زجاج تؤثثها مقاعد وحمالات على شكل إكس، ومقعدان منها كانا في مركز الغرفة يسندان تابوتا غطاءه مخفل، وما كان يرى غير براغي براقة بالكاد تم غرزها وبدأت تنفلت من ألواح خشب الجوز المتداعية. وقرب التابوت كانت ثمة ممرضة عربية ترتدي سترة بيضاء وتضع على رأسها وشاحا ألوانه ساطعة. إذ ذاك دخل البواب من خلف ظهري، لا شك أنه جاء راكضا وقال بشيء من التمتمة: لقد غطيناها، بيد أنه يتوجب علي فك براغي التابوت حتى تتمكن من رؤيتها. وهم بالتابوت حين استوقفته، قال لي: ألا ترغب في رؤيتها؟ أجبته: كلا. توقف وانزعجت إذ شعرت أنه ما كان ينبغي أن أقول ذلك. تأملني لبرهة ثم سألني: لما؟ لكن دون أن ينطوي سؤاله على عتاب وكأنما هو يستفسر لا غير، قلت: لست أدري. عندئذ قال فاتلا شاربه دون أن ينظر إلي: إني أتفهم الأمر. كانت عيناه جميلتين، عينان زرقاوان زرقة صافية وبشرة مائلة إلى الحمرة. أعطاني كرسيا وجلس هو أبعد قليلا خلفي. قامت الممرضة وقصدت الباب، إذ ذاك قال لي البواب: إن لديها قرحة. ولأني لم أفهم شيئا نظرت إلى الممرضة ورأيت أنها تضع أسفل عينيها لثاما يحوط رأسها، كان اللثام يبلغ حد ارتفاع أنفها، وما كان يرى من وجهها غير بياض اللثام. عندما انصرفت تكلم البواب قائلا: سأدعك وحدك. لست أدري ما الإشارة التي ندت عني بيد أنه ظل هناك واقفا خلفي، وكان ذلك الحضور خلف ظهري يزعجني. كانت الغرفة مفعمة بنور جميل من أشعة نهاية ما بعد الظهيرة، وعلى زجاج الظلة ثم تدبران يطنان، وبدأت أشعر بدبيب النوم يجتاحني. قلت للبواب دون أن ألتفت نحوه: أمضى عليك الكثير من الزمن هنا؟ فأجابني فورا: 5 أعوام. وكأني به لطالما انتظر سؤالي هذا. بعد ذلك ثرثر كثيرا، قال إنه كان ليدهش لو قيل له إن المطاف سينتهي به بوابا بمأوى المسنين في مرينغو، كان له من السنين 64 وكان باريسيا. عند هذه اللحظة قاطعته: آه، أنت لست من هنا. ثم تذكرت أنه بينما كان يقودني إلى المدير كان قد حدثني عن أمي. كان قد قال أنه ينبغي التعجيل بدفنها لأن طقس السهل حار خاصة بهذا البلد. وتلك هي اللحظة التي كان قد أخبرني فيها أنه عاش بباريس وأن نسيان الأمر يشق عليه. في باريس نظل برفقة الميت 3 أيام وأحيانا 4، أما هنا فلا وقت لدينا، ولم نستوعب فكرة أن ما إن يموت الإنسان حتى يكون الوقت قد حان لتشييعه. عندئذ قالت له زوجته: كفى، لا يصح حكي مثل هذه الأشياء للسيد. احمر الشيخ واعتذر، فتدخلت قائلا: بلى، إني لأجد ما يحكيه صحيحا وجديرا بالاهتمام. أخبرني ونحن في غرفة حفظ الموتى الصغيرة أنه قدم المأوى بصفته معوزا محتاجا، وإذ آنس في نفسه الكفاءة اقترح نفسه لشغل منصب البواب. نبهته إلى أنه في نهاية المطاف كان أيضا نزيلا هنا، فأجابني نافيا، وقد صدمتني طريقته في قولي هم والآخرون وبشكل أقل المسنون، كلما تحدث عن النزلاء الذين كان بعضهم أصغر سنا منهم. لكن من البين بنفسه أن الوضعيتين ليستا سواء، فهو كان البواب وبمعنى من المعاني كان له سلطة عليهم. دخلت الممرضة في تلك اللحظة وكان المساء قد حل بغتة، فسرعان ما صار الليل حالكا فوق الظلة. أدار البواب مفتاح النور وأعماني دفق الضوء المباغت، دعاني إلى حجرة الطعام لأتعشى بعد أني ما كنت جائعا، فعرض علي حينها فنجان قهوة بالحليب، وبما أنني كنت أحب القهوة بالحليب قبلت عرضه. وعاد بعد برهة حاملا صينية، شربت القهوة، وإذ ذاك استبدت بي الرغبة في التدخين، لكني ترددت إذ لم أدري ما إذ كان يصح أن أدخن أمام أمي. فكرت في الأمر فبدا لي غير ذي شأن، قدمت حينئذ سجارة للبواب ودخلنا معا. وبعد برهة قال لي: أو تعلم إن أصدقاء السيدة والدتك سيأتون هم أيضا للسهر جنب جثمانها الليلة، إنها العادات، علي الذهاب لجلب الكراسي والقهوة السوداء. سألته إن كان بالإمكان إطفاء إحدى المصابيح، ذاك أن النور المنعكس على الجدران البيضاء يشعرني بالتعب. فقال لي بأن الأمر غير ممكن، فالدارة قد ركبت بهذا النحو، فإما أن تضيء المصابيح جميعها أو لا يضيء أي مصباح. لم أعره بعد ذلك الكثير من الاهتمام، لقد خرج ثم عاد وبدأ يرصف الكراسي، وعلى إحداها رصف ناجينا حول إبريق قهوة، ثم جلس قبالتي من الجهة الأخرى لجثمان أمي. كانت ثمة الممرضة أيضا في أقصى المكان مولية ظهرها. لم أكن أرى ما تفعله، وإذا أني بملاحظة حركة ذراعيها قد أخمن أنها كانت تحوك. كان الجو لطيفا وأدفأتني القهوة، وعبر الباب المفتوح كانت تتسلل رائحة مزيج من الليل والزهور، وأخالني غفوت قليلا. كان احتكاك ما هو ما أيقظني، ولأني كنت قد أغمضت عيني بدا لي بياض الغرفة أشد وهجا. ما كان ثمة من ظل أمام ناظري، وكل شيء، كل زاوية وكل انحناء كانت ترتسم بصفاء جارح للعين. وكانت تلك اللحظة التي دخل فيها أصدقاء أمي، كانوا دزين في المحصلة وظلوا ينزلقون بصمت وسط هذا النور الذي يعمي الأبصار، وجلسوا دون أن يصر أي كرسي. كنت أراهم كما لم أرى شخصا من قبل، ولا تفصيل واحد من تفاصيل وجوههم أو ملابسهم كان ليفلت من نظرتي. ورغم ذلك لم أكن أسمعهم، وكان يشق علي الإيمان بحقيقة وجودهم. كل النساء تقريبا كن يرتدين مئزرا وحزاما عند خصورهن، فتزداد بطونهن بروزا، وقبل إذ لم ألاحظ قط إلى أي حد يمكن أن تكون بطون العجائز بارزة. أما الرجال فكادوا يكونون جميعهم ناحلي جسد، وكانوا يحملون عكاكيز، وأكثر ما أثارني في وجوههم أني ما كنت أرى عيونهم، وإنما كنت أرى فقط نورا خبى بريقه خلل عشا من التجاعيد. ولما جلسوا حدجني أغلبهم بنظراته، ثم بمشقة هزوا رؤوسهم وحركوا شفاههم التي أكلتها أفواههم الدرداء دون أن أستطيع التمييز بين ما إذ كانوا يحيونني أم أن الأمر لا يعدو عرة يعانون منها. أظن بالأحرى أنهم كانوا يحيونني، وحينئذ فقط انتبهت إلى أنهم كانوا يجلسون جميعهم حول البواب قبالتي هزين رؤوسهم، ولبرهة تلبسني إحساس أبله بأنهم أتوا هنا لمحاكمتي. بعد فترة قصيرة أجهشت امرأة بالبكاء، كانت تجلس في الصف الثاني تحشبها إحدى رفيقاتها، لذا لم أكن أراها بشكل واضح. كانت تبكي مصدرة أنات خافتة لكن متواصلة، خلتها لن تتوقف البتة. أما الآخرون فقد بدوا كما لو أنهم لا يسمعونها، كانوا مترهلين وكئيبين وصامتين، كانوا ينظرون إلى التابوت أو إلى عكازاتهم أو إلى أي شيء آخر، بيد أنهم ما كانوا يحيدون بصرهم عما ينظرون إليه. وكانت المرأة ما تزال تبكي، ودهشت لأني ما كنت أعرفها، ووددت أن لا أسمعها بعد. رغم ذلك لم أجرؤ على أن أعبر لها عن رغبتي. مال عليها البواب وكلمها، لكنها هزت رأسها وتمتمت بشيء ما، واستمرت تبكي بالوتيرة نفسها. عندئذ جاء البواب ناحيتي وجلس بقربي، وبعد برهة غير يسيرة أخبرني دون أن يلتفت شطري: لقد كانت متعلقة بوالدتك أشد التعلق، تقول إن والدتك كانت صديقتها الوحيدة هنا، والآن ما عاد لها أحد. ظللنا لفترة طويلة على تلك الحال، وقد بدأ أنين المرأة وتنهدها يخفان. كانت تشخر كثيرا ثم صمتت في نهاية المطاف. ما كنت أشعر بالنعاس بعد، بيد أني كنت تعبا وكانت كليتاي تؤلمانني، وما أصبح يثقل علي الآن هو صمت كل هؤلاء الناس. من حين لآخر فقط كنت أسمع صوتا فريدا لم أدركنه، وبعد فترة طويلة انتهيت إلى أن أحذر أن بعضا من المسنين كانوا يمصون باطن خدودهم ويطلقون هذه الطقطقات الغريبة. ولفرط ما كانت تستغرقهم أفكارهم ما كانوا ينتبهون إلى الأمر، حتى أني تملكني الانطباع بأن هذه الميتة المساجاة وسطهم ما كانت تعني لهم شيئا، لكني أعتقد الآن أنه كان انطباعا خاطئا. تناولنا جميعا قهوة قدمها لنا البواب. بعد ذلك لست أذكر شيئا، فقد مر الليل. أذكر أني في لحظة ما فتحت عيني ورأيت أن المسنين كانوا نائمين مكومين بعضهم فوق بعض، باستثناء واحد فقط كان واضعا ذقنه على ظاهر يديه المتشبثين بعكازه ينظر إلي وكأنه ما كان ينتظر إلا استيقاظي. ثم غفوت مجددا واستيقظت إذ ازداد إحساسي بألم الكلى أطرادا. كان النهار قد بدأ يزحف فوق الظل. بعد ذلك استيقظ أحد المسنين وسعل كثيرا، كان يبصق في منديل كبير ذي مربعات، وكلما بصق كان كأنما ينتزع روحه. أيقظ سعاله الآخرين وقال البواب بأن عليه الانصراف، فقاموا. وكان هذا السهر غير المريح قد ألبسهم وجوه موتى، وإذ هموا بالخروج وأمام عظيم دهشتي شدوا جميعهم على يدي، وكأنما هذه الليلة التي لم نتبادل فيها ولا كلمة واحدة قد قوت أواصر الحميمية بيننا. كنت متعبا جدا، فقادني البواب إلى بيته، وهناك اعتنيت شيئا ما بهيئتي. تناولت المزيد من القهوة بالحليب وكانت طيبة جدا، وحين خرجت كان النهار قد طلع تماما. فوق التلال التي تفصل ميرينجو عن البحر كانت السماء مضمخة بالحمرة، وكانت الريح التي تعبر فوق التلال تحمل إلي رائحة الملح. كان يوما جميلا يلوح في الأفق، وكان قد مر وقت طويل على زيارتي للبادية، واستشعرت مدى المتعة التي كنت لأحسها في التنزه لو لم تكن ثمة أمي. بيد أني انتظرت في الساحة أسفل شجرة دلب، تنسمت رائحة الأرض الندية، وما عاد بي حاجة للنوم. خطر ببالي رفاق المكتب، ففي هذه الساعة يستيقظون ليقصدوا العمل، وبالنسبة لي كانت تلك دوما أشق الساعات. فكرت قليلا بعد في تلك الأشياء، غير أن بالي تشوش بجرس كان يرن في داخل المبنى، وكانت ثمة ضجة خلف النوافذ، ثم ما لبث كل شيء أن صمت. تقدم ارتفاع الشمس قليلا في السماء إذ بدأت تدفئ قدميه. عبر البواب الساحة وأخبرني أن المدير يطلبني. ذهبت إلى مكتبه، وهناك جعلني أوقع بعض الأوراق، ولاحظت أنه ارتدى ملابس سوداء بسروال مخطط. أخذ الهاتف بيده وقال لي: إن عمال الدفن قد وصلوا منذ مدة، سأطلب منهم أن يأتوا لإقفال التابوت. هل تريد قبل ذلك أن تلقي نظرة أخيرة على والدتك؟ أجبته كلا، فأمر في الهاتف بصوت خفيض: فيجاك، قل للرجال أن بوسعهم إتمام عملهم. بعد إذ أخبرني أنه سيحضر الدفن، فشكرته وجلس خلف مكتبه مشبكا ساقيه الصغيرتين، ونبهني إلى أننا ساعة الدفن سنكون وحدنا في رفقة ممرضة المأوى، فالمبدأ يقتضي ألا يحضر الدفن نزلاء المأوى، إذ لا يسمح لهم بأكثر من قضاء الليلة الأخيرة في رفقة الفقيدة. إنها مسألة شعور إنساني، أضاف بيد أنه سمح استثناء لأحد أصدقاء أمي بتشييع جنازتها، يتعلق الأمر بتوم بريز. وهنا ندت على المدير ابتسامة وقال لي: هو تعلم، لعله شعور صبياني، بيد أنه وأمك ما كان يفترقان البدء، وفي المأوى كنا نمازحهما فنقول لبريز إنها خطيبتك، وكان هو يضحك. كان هذا الأمر يروقهما، ولأن موت السيدة مورسو قد ألمه كثيرا ما كان بوسعي رفض طلبه، بيد أني وبنصيحة من الطبيب الزائر لم أسمع له أن يسهر بجانبها أمس. ظللنا صامتين فترة ليست بالقصيرة، ثم قام المدير ونظر عبر نافذة مكتبه، وبعد برهة لاحظ: هو ذا خوري ميرينجو، لقد وصل قبل موعده. ونبهني إلى أنه يلزم ما لا يقل عن 3/4 الساعة مشيا على الأقدام لبلوغ الكنيسة الموجودة في البلدة نفسها. نزلنا، وأمام المبنى كان هناك الخوري وفتيان من فتية الكورس. أحد الفتيين كان يمسك مبخرة، وكان القس ينحني عليه حتى يعدل من طول السلسلة الفضية. وحين وصلنا قام القس ناداني: يا بني، وقال لي بعض الكلمات، ثم دخل وتبعته. لمحت بنظرة واحدة أن التابوت كان قد دق، وأنه كان في الغرفة 4 رجال سود. وسمعت المدير في الآن ذاته يقول لي إن السيارة تنتظر عند الطريق، وبدأ القس يتلو صلواته. ومن تلك اللحظة تسارعت الأمور جميعها، فقد سارع الرجال إلى التابوت حاملين ملاءة، وخرجنا أنا والمدير والقس وتابعاه. وأمام الباب كان ثمة امرأة لا أعرفها، قدمني المدير إليها قائلا: السيد مورسو. ولم أسمع اسم المرأة، غير أني فهمت فقط أنها ممرضة منتدبة، وقد هزت وجهها الطويل ذا العظام البارزة دون أن تبتسم. ثم انتظمنا لنفسح المجال أمام خروج الجثمان. تبعنا حاملين النعش وغادرنا المأوى. أمام الباب كانت ثمة عربة مدهونة مستطيلة ولماعة، بدت لي العربة أشبه بمقلمة، وبجانبها كان يقف منظم المأتم، وهو رجل قصير يرتدي ملابس مضحكة ورجل مرتبك الهيئة. فهمت أنه السيد بريز. كان يعتمر لبدة مهلهلة مستديرة الطاقية وعريضة الحواشي، وقد خلعها حين جاوز النعش الباب، ويرتدي بذلة يشد سروالها على حذائه، وشريطا معقودا من القماش صغيرا جدا قياسا على قميصه ذي الياقة البيضاء الكبيرة. كانت شفتاه ترتجفان تحت أنف تملأه البقع السوداء، وشعره الأبيض الناعم نعومة لا بأس بها يكشف عن أذنين متدليتين ومشكلتين تشكيلا سيئا، أذنان أثارني تباين حمرتهما الدموية مع الوجه الشاحب. وعين لنا منظم المأتم مواقعنا. كان الخوري يسير في المقدمة متبوعا بالعربة، وحول العربة الرجال الأربعة، وفي الخلف المدير وأنا، وفي ذيل الموكب الممرضة المنتدبة والسيد بريز. كانت الشمس قد ملأت السماء وبدأت تثقل على الأرض، وأخذت الحرارة ترتفع بوتيرة سريعة. لم أدري لما انتظرنا كل تلك المدة حتى نبدأ المسير. كنت أشعر بالحر تحت ملابسي الغامقة. أما الشيخ القصير الذي كان قد غطى رأسه فقد عاد خلع قبعته، وكنت قد استدرت قليلا شطره وأخذت أنظر إليه. حين حدثني المدير عنه أخبرني أن أمي كانت كثيرا ما تذهب مساء للتنزه حتى القرية، هي والسيد بريز ترافقهما ممرضة. وإذ نظرت إلى صفوف السرو التي تفضي إلى التلال القريبة من السماء، وهذه الأرض المحمرة والمخضرة، وهذه المنازل القليلة والجميلة الهندسة، تفهمت أمي. فلعل المساء في هذا البلد أشبه ما يكون بهدنة حزينة. أما اليوم فإن الشمس الفائضة عن الحد التي تهز أركان المنظر تجعله لا إنسانيا ومحرضا على الكآبة. بدأنا المسير، وفي تلك اللحظة فقط لاحظت أن السيد بريز كان يعرج عرجا خفيفا، وكانت السيارة تزيد من سرعتها شيئا فشيئا، فتزداد المسافة اتساعا بينها وبين الشيخ. أحد الرجال الذين كانوا يحفون العربة تركها تفوته، وصار الآن يمشي في مستوى واحد معي. وأدهشتني السرعة التي كانت الشمس ترتفع بها في السماء، إذ انتبهت إلى أن الريف قد صار منذ مدة يضج بطنين الحشرات وخشخشة العشب. أخذ العرق يسيل على وجنتي، وإذ لم أكن أعتمر قبعة أخذت أهوي نفسي بمنديلي، عندئذ قال لي متعهد الدفن شيئا لم أسمعه. وفي الآن ذاته كان يمسح رأسه بمنديل يمسكه بيسراه، بينما يده اليمنى ترفع طرف قبعته. سألته ماذا؟ فردد مشيرا إلى السماء، إنها تضرب بعنف. أجبته أجل. وبعد ذلك بقليل سألني هل التي هنا أمك؟ أجبته مرة أخرى أجل. هل كانت مسنة؟ أجبته شيئا ما، لأني ما كنت أعرف سنها بالضبط. بعد ذلك صمت. استدرت فرأيت أن السيد بريز قد صار على بعد ما يقارب 50 مترا منا، وكان يحث خطاه مؤرجحا لبدته عند طرف ذراعه. نظرت أيضا إلى المدير، كان يمشي بوقار كبير دون أي حركة زائدة عن الحاجة، وكانت بعض قطرات عرق تتلألأ فوق جبينه بيد أنه لم يمسحها. خيل إلي أن الموكب كان يمشي بوتيرة سريعة بعض الشيء، وحولي كان المنظر نفسه، الريف المضاء الذي تغمره الشمس، وكان وهجها لا يطاق. وفي لحظة معينة مررنا على جانب من الطريق التي تم إصلاحها حديثا، وكانت حرارة الشمس قد شققت الإسفلت، فكانت الأقدام تغوص فيه وتترك باطنه اللامع مفتوحا. وفوق العربة كانت قبعة الحذي المصنوعة من الجلد المدبوغ تبدو كأنما نقعت في ذلك الوحل الأسود. وكنت شيئا ما تائها بين السماء الزرقاء والبيضاء ورتابة هذه الألوان السوداء، سواد الأسفلت المفتوح الدبق، سواد الملابس الباهت، سواد العربة البراق وكل تلك الأشياء، الشمس، رائحة الجلد والروث المنبثقة من العربة، رائحة الطلاء ورائحة البخور، تعب ليلة بيضاء، كل تلك الأشياء كانت تشوش علي نظري وأفكاري. التفت مجددا فبدا بريز بعيدا جدا، ضائعا وسط سحابة حر، ثم ما عدت أراه. بحثت عنه بنظري فلاحظت أنه قد ترك الطريق واخترق الحقول. انتبهت كذلك إلى أن الطريق أمامي كانت تلتف، فهمت أن بريز الذي كان عارفا بالمكان يختصر الطريق ليلحق بنا، وقد لحقنا عند المنعطف، ثم أضعناه من جديد، ثم عاد ليخترق طريقه عبر الحقول، واستمر على هذا الحال مرات عديدة. أما أنا فقد كنت أحس الدم سينز من صدغي. كل ما حدث بعد ذلك جرى بقدر من العجلة واليقين وبشكل طبيعي، حتى أني لا أذكر منه شيئا. أذكر شيئا واحدا فقط، عند مدخل البلدة كلمتني الممرضة المنتدبة. كانت تملك صوتا فريدا، صوتا لا ينسجم مع وجهها، صوتا منغما ومرجفا. قالت لي: إذا ما مشينا على مهل قد تصيبنا ضربة شمس، أما إذا ما مشينا رويدا فأننا نتعرق، وفي الكنيسة نصير عرضة لنزلة حر وبرد. كانت محقة، فما من مخرج من هذا المأزق. وما زلت أحتفظ ببعض الصور الذهنية عن ذلك اليوم، مثلا وجه بريز حين لحقنا آخر مرة عند مدخل البلدة. كان ثمة دموع كبيرة، دموع توتر وحزن، تنهمر على خديه، بيد أنها ما كانت تسيل بسبب التجاعيد التي كانت تحبسها. كانت تنفسح ثم تتلاقى لتكون طبقة براقة من الماء فوق وجهه المتهدم. كان ثمة أيضا الكنيسة والقرويون على الأرض، وزهور الغرنوق الحمراء فوق لحود المقبرة، وإغماءة بريز كان أشبه بدمية تخلعت، والتراب الدموي اللون الذي أهيل فوق تابوت أمي، ونسيج الجذور الأبيض الذي اختلط به، ثم المزيد من الناس والأصوات والقرية والانتظار أمام المقهى وأزيز المحرك المتواصل وبهجتي إذ دخل الباص إلى عش أضواء مدينة الجزائر. ففكرت أني سأذهب للاستلقاء في فراشي وأنام 12 ساعة. عندما استيقظت صباحا فهمت لما بدا رئيسي غير مسرور حين طلبت إجازة يومين. اليوم يوم السبت، وكنت إنجاز القول قد نسيت ذلك، لكن ساعة استيقظت خطرت لي الفكرة. فقد فكر رئيسي بشكل طبيعي في أني سأحصل هكذا على إجازة 4 أيام مع يوم أحد، وهو أمر ما كان ليسره. لكن من جهة ما كانت تلك غلطتي إذ ما دفنت أمي أمس بدل أن تدفن اليوم، ومن جهة أخرى كنت سأحصل على إجازة السبت والأحد في كل الأحوال، على أن ذلك لا يمنعني بالطبع من تفهم موقف رئيسي. وجدت مشقة في النهوض، إذ كنت متعبا من النهار الذي قضيته أمس، وبينما كنت أحلق ذقني فكرت فيما أنا فاعل اليوم، فقررت الذهاب للسباحة. ركبت الترام لأذهب إلى مؤسسة مسابح الميناء، وهناك غطست في المضيق. كان ثمة الكثير من الشباب، وفي الماء التقيت ماري كاردونا، وقد كانت تشتغل من قبل على الآلة الكاتبة في المكتب نفسه حيث أعمل، وكنت أرغب فيها وقتئذ، وأخالها أيضا كانت ترغب فيها، بيد أنها رحلت بعد ذلك بفترة قصيرة وما منحنا وقتا. أعنتها على اعتلاء طوافة، وبتلك الحركة لمست نهديها، وكنت ما أزال في الماء حين كانت قد استلقت على بطنها فوق الطوافة. استدارت نحوي، كان شعرها يغشي عينيها وكانت تضحك. صعدت بجانبها على الطوافة، كان الجو جميلا، وبشيء من المزاح أرخيت رأسي للوراء ووضعته على بطنها. لم تعترض وبقيت على تلك الحال. كانت السماء كلها مشرعة أمام نظري، زرقاء مذهبة، وأسفل رقبتي كنت أحس بطن ماري ينبض برفق. بقينا مدة طويلة فوق الطوافة نصف غافين، وعندما اشتدت حرارة الشمس غطست في الماء فتبعتها، أمسكت بها وطوقت خصرها بذراعي وسبحنا معا وظلت تضحك. وعلى رصيف الميناء بينما كنا نجفف جسبينا قالت لي: بشرتي ملوحة أكثر من بشرتك. سألتها إن كانت ترغب في مرافقتي إلى السينما مساء، فضحكت وأخبرتني أنها كانت ترغب في مشاهدة إحدى أفلام فرنانديل. وإذ ارتدينا ملابسنا أبدت دهشتها وهي تراني أضع ربطة عنق سوداء، وسألتني إذ ما كنت على حداد. أخبرتها أن أمي توفيت، وإذا أرادت معرفة متى توفيت أمي أجبتها: أمس. ندت عنها انكفاءة بسيطة لكن دون أن تبدي أي ملاحظة. وددت أن أقول أنها ليست غلطتي، لكني تراجعت إذ تذكرت أني سبق وأن قلت ذلك لرئيسي ولا معنى لذلك. وفي نهاية المطاف نتحمل دائما قدرا من المسؤولية عن الخطأ. مساء كانت ماري قد نسيت كل شيء. كان الفيلم طريفا في بعض لحظاته وفي الآن نفسه شديد البلادة. كانت تضع ساقها لصق ساقي، دعبت نحديها وقبيل نهاية العرض قبلتها إنما بشكل سيء. وبعد خروجنا رافقتني إلى المنزل. حين استيقظت كانت ماري قد رحلت، وكانت قد شرحت لي أنها ينبغي أن تذهب عند عمتها. فكرت في أن اليوم يوم أحد، فانتابني إحساس بالملل، لا أحب يوم الأحد. عدت إذن إلى فراشي وبحثت على المخدة عن رائحة الملح التي خلفها شعر ماري، ونمت حتى الساعة العاشرة. دخنت بعد ذلك السجائر وأنا ما أزال مستلقيا في فراشي حتى منتصف اليوم. وما كنت راغبا في تناول الإفطار عند سيليست على غرار ما درجت عليه، فلا ريب أنهم هناك كانوا ليطرحوا علي أسئلة ولا أحب ذلك. قليت بيضات وأكلتها في المقلاة دون خبز لأنه لم يبقى لدي خبز ولم أرغب في النزول لشرائه. بعد الغداء شعرت بالضجر وذرعت شقتي على غير هدى. حين كانت أمي ما تزال تعيش هنا كانت الشقة مناسبة لنا، أما الآن فقد صارت واسعة جدا بالنسبة لي، وقد نقلت طاولة الطعام إلى غرفتي وما عدت أعيش سوى في هذه الغرفة بين كراسي القش التي تحفرت قليلا والدولاب المصفرة مرآته ومنضدة الزينة والسرير النحاسي. أما ما عدا ذلك فقد كان هملا. بعد ذلك بقليل حتى أشغل نفسي بشيء ما أخذت جريدة قديمة وتصفحتها، قصصت منها إعلانا عن أملاح كروشن وألصقتها في دفتر قديم كنت أضع فيه كل الأشياء التي أجدها طريفة في الجرائد. ثم غسلت يدي وفي الأخير وقفت في الشرفة. تطل غرفتي على شارع الضاحية الرئيسي. كان طقس بعد الظهيرة جميلا ومع ذلك كان بلاط الشارع دبقا، وكان المرة معدودين وما زالوا يحثون خطاهم. مرت في البداية الأسر التي كانت تنشد النزهة، ثم ولدان صغيران يلبسان بذلتي بحارين وقد تدل سروالهما إلى ما تحت الركبة، وكان يبدو أن ملابسهما الخشنة تضايقهما، وفتاة صغيرة تشد شعرها بشريط وردي عريض وتنتعل حذاء أسودا مبرنقا، وخلفهم أم ضخمة الجسم ترتدي فستان حرير رماديا. أما الأب فكان رجلا قصيرا وضامر الجسم وكنت أعرفه رأي العين. كان يعتمر طقية قش ويضع ربطة عنق على شكل فراشة، ويحمل بيده قصبة صيد. وإذ رأيت زوجته عرفت لماذا يقول أهل الحي إنه رجل بارز. وبعد ذلك بقليل مر شباب الضاحية بشعورهم اللماعة وربطات عنقهم الحمراء وستراتهم المشدودة شدا، ومناديل جيوبهم المطرزة وأحذيتهم المربعة الرأس. خمنت أنهم ذاهبون إلى قاعات السينما وسط المدينة، ولهذا السبب كانوا ينصرفون باكرا حثين خطاهم نحو الترام وهم يضحكون بأعلى أصواتهم. وإذ مروا صار الشارع شيئا فشيئا قفرا، كانت العروض قد بدأت في كل مكان على ما أعتقد، فلم يعد بالشارع غير أصحاب الدكاكين والقطط. وكانت السماء صافية لكن لا شعاع فوق أشجار التين التي تحف الطريق. وعلى الرصيف المقابل كان بائع السجائر قد أخرج كرسيا ووضعه أمام باب بيته، ثم اقتعده واضعا ذراعيه على مسنده. وتلك الترامات التي كانت مكتظة قبل قليل صارت الآن شبه فارغة. وفي المقهى الصغير المسمى شيبيغو جنب بائع التبغ كان النادل يكنس النشارة في القاعة الخالية. حقا إنه يوم الأحد. أدرت كرسي وجعلت وضعه كما هو كرسي بائع التبغ، لأني قدرت أن وضعه مريح أكثر. دخنت سيجارتين ثم دخلت لآخذ قطعة شوكولا وعدت لآكلها عند النافذة. بعد ذلك بمدة قصيرة اكفهرت السماء، فخلت أن سنشهد عاصفة صيفية، غير أنها انقشعت رويدا رويدا، على أن مرور السحب ترك على الشوارع ما يشبه وعدا بالمطر، مما جعلني أكثر سوادا وبقيت أتأمل السماء طويلا. عند الخامسة وصلت الترامات محدثة ضجيجا، كانت تعيد من ملعب الضاحية زرافات من المشجعين الجاثمين على السلالم والدرابزين. وأوصل الترام المواري اللاعبين الذين عرفتهم من حقائبهم الصغيرة، كانوا يصيحون ويصدحون بأعلى أصواتهم مرددين أن ناديهم لن يموت، والكثير منهم أومأ لي بإشارات، حتى أن أحدهم صاح في: لقد هزمناهم. وقلت نعم بهزة من رأسي. ومن تلك اللحظة بدأت السيارات تتدفق، ومرة أخرى انقلب النهار قليلا، وفوق الأسطح صارت الشمس محمرة. وإذ بدأ المساء يهبط بدأت الشوارع تشهد حركة، وكان المتنزهون يعودون رويدا رويدا. واستطعت أن أميز بينهم الرجل البارز. كان الأطفال يبكون أو ينساقون لذويهم، وعلى الفور تقريبا غمرت قاعات السينما الشوارع بطوفان من المشاهدين. وبين المشاهدين كان شباب تند عنهم حركات أكثر حزما من المعتاد، وخمنت أنهم قد شاهدوا فيلم مغامرات. أما أولئك الذين عادوا من سينمات المدينة فقد وصلوا فيما بعد، وكانوا يبدون أكثر جدية، وقد كانوا ما يزالون يضحكون، غير أنهم بين الفينة والأخرى يبدون متعبين وحالمين. ظلوا في الشارع يتمشون ذهابا وإيابا على الرصيف المقابل. وكانت فتيات الحي الكاشفات شعورهن يتأبطن أذرع بعضهن، وكان الشبان يتقصدون اعتراضهن ويلقون إليهن بدعابات يضحكن منها وهن يدرن رؤوسهن. والكثيرات منهن ممن كنت أعرف أومأن إلي بإشارات، ثم اشتغلت المصابيح فجأة فبدت باهتة أولى النجوم الصاعدة مع الليل، وأحسست أن عيني بدأتا تتعبان من متابعة الأرصفة بما تحمله من أناس وأضواء. كانت الأرضية المبلطة تلمع بنور المصابيح، وكانت الترامات ذات الرحلات المنتظمة تسلط أضواءها على شعور لامعة، أو ابتسامة، أو سور فضي. بعد ذلك بقليل، إذ بدأت وتيرة الترامات تخف وصار الليل حالكا فوق الأشجار والمصابيح، خلى الشارع تدريجيا إلى أن عبرت أولى القطط بهدوء الشارع الذي عاد قفرا من جديد. عندئذ فكرت أن الوقت قد حان لتناول العشاء، وقد آلمتني رقبتي بعض الشيء بسبب جلوسي طويلا مستندا على مسند الكرسي. نزلت من شقتي لاشتري خبزا وعجاء، ثم عدت وأعددت عشائي وأكلته واقفا. رغبت في تدخين سيجارة عند النافذة، بيد أن حرارة الجو كانت قد انخفضت وشعرت بالبرد قليلا. أغفلت النوافذ، وعند عودتي لمحت في المرآة طرفا من الطاولة، حيث كان مصباح الغاز موضوعا جنبا إلى جنب مع قطع الخبز، وفكرت في أنه كان مجددا يوم أحد قد انصرم، وأن أمي قد وريت في الثرى، وإني سأستأنف عملي، وأن لا شيء في المحصلة قد تغير. عملت اليوم كثيرا في المكتب، وقد كان الرئيس ودودا، سألني إذ ما كنت متعبا، وأراد أيضا أن يعرف عن سن أمي. قلت له ما يناهز 60 سنة حتى لا أخطئ، ولست أدري لما بدا لي وكأنما تخفف من عبئي واعتبر أن الأمر قد طوي. كانت ثمة كومة من إيصالات الشحن المتكدسة فوق مكتبي، وكان ينبغي أن أتفحصها كلها. وقبل أن أغادر مكتبي لأتغذى غسلت يدي، كان ذلك عند النزول، وكم أحب هذا الوقت. أما في المساء فأشعر بمتعة أقل، لأن المنشفة الملفوفة التي نتنشف بها تكون قد صارت مبتلة تماما، فقد تم استعمالها النهار كله. وكنت قد أشرت لرئيسي بذلك ذات يوم، فأخبرني أنه يجد الأمر مؤسفا، لكنه في الآن نفسه تفصيل لا أهمية له. وقد خرجت متأخرا بعض الشيء نصف ساعة بعد منتصف النهار مع منويل الذي يشتغل في مصلحة الشحن. يطل المكتب على البحر، وقد أمضينا برهة في متابعة بواخر الشحن عند رصيف الميناء الملتهب بحرارة الشمس. وعندئذ وصلت شاحنة وسط قعقعة سلاسل وضجيج انفجارات. اقترح إمانويل أن نذهب، فحثت خطاي، تجاوزتنا الشاحنة وانطلقنا في إثرها، وصرت غارقا وسط الضجيج والغبار، وما عدت أميز شيئا، ولا أحس غير اندفاعي الأهوج في الركض وسط رافعات وعتاد وصور تتمايل في الأفق وهياكل السفن التي كنا نحاذيها. تسلقت أولا ووثبت في الحين، ثم أعنت إمانويل على الصعود. كنا نلهث فيما الشاحنة تدب فوق بلاط الرصيف غير المستوي وسط الغبار وأشعة الشمس، وكان إمانويل يضحك بلا انقطاع. وصلنا عند سيليست نتصبب عرقا، وكان ما يزال هناك ببطنه الكبيرة ومئزره وشاربه الأبيض. سألني عما إذ كانت الأمور على ما يرام برغم ما وقع. قلت له أجل وإني جاء. تناولت طعامي بسرعة وشربت قهوة، ثم عدت لبيتي ونمت قليلا لأني كنت قد أفرطت في شرب النبيذ. وإذ استيقظت استبدت بي الرغبة في التدخين، وكان الوقت قد تأخر، فركضت كي ألحق بالترام، واشتغلت فترة ما بعد الظهيرة كاملة كان الجو شديد الحرارة في المكتب، ومساء كنت سعيدا جدا إذ عدت أمشي الهوينة على امتداد الرصيف. كانت السماء خضراء وكنت أحسني فرحا على أني عدت مباشرة إلى بيتي، إذ رغبت في أن أحضر لنفسي بعض البطاطس المسلوقة. أثناء ارتقاء السلم المظلم صادفت الشيخ سلمانو جاري جنوبا. كان السبانيلي مصابا بداء جلدي، أقصد الكلب، مرض الحمرة على ما أعتقد، والذي كاد يتسبب في سقوط كامل وبره ويملأ جلده بقعا وبثورا سمراء. ولفرط ما عاشا معا في غرفة صغيرة انتهى المطاف بالشيخ سلمانو إلى أن صار يشبهه، هو أيضا لديه على الجلد بثور محمرة وشعره الأصفر خفيف جدا. أما الكلب فقد أخذ عن صاحبه مشية مقوسة وخطما بارزا والرقبة الممدودة، يبدوان من الفصيلة نفسها، ومع ذلك كانا يتباغضان. يأخذ الشيخ كلبه للتجول مرتين في اليوم، على الساعة 11 ثم على الساعة 6، ومذ 8 سنوات لم يغيرا مسار جولتهما، إذ بالإمكان رؤيتهما على امتداد شارع اليوم. الكلب يجر الرجل حتى يتعثر الشيخ سلمانو، عندئذ يضرب كلبه ويشتمه، وآنذاك يتراجع الكلب مذعورا وينقاد لصاحبه. وابتداء من تلك اللحظة يصير الشيخ هو من يسحب الآخر، وإذ ينسى الكلب يعود إلى جر صاحبه فيناله الضرب والشتم مجددا، فيظلان حينئذ على الرصيف يتبادلان النظرات. الكلب ينظر إلى الرجل برعب، بينما الرجل ينظر إلى الكلب بكراهية، ويتكرر الأمر كل يوم. وعندما يريد الكلب أن يبول لا يمنحه الشيخ ما يكفي من الوقت ويسحبه قبل أن ينتهي، فيخلف السبانيلي وراءه خيطا من القطرات الصغيرة، وإن اتفق وفعلها الكلب داخل الغرفة يتعرض للضرب أيضا. مذ 8 سنوات وهذا الأمر مستمر. يقول سيليست: إنه الأمر مؤسف، غير أن لا أحد يستطيع إدراك عمق الموضوع. عندما لقيت سلمانو على السلم كان يسب كلبه، كان يقول له: أيها الكلب الحقير، أيها الجيفة، بينما الكلب يئن. قلت: مساء الخير، لكن الشيخ ظل منخرطا في السباب. حينئذ سألته عما فعل به الكلب ولم يجبني، كان يكتفي بالقول: حقير، جيفة. وخمنت أنه وهو منحن على كلبه كان يصلح شيئا في طوقه. تكلمت بصوت أعلى، وعندئذ دون أن يلتفت نحوي أجابني بغضب مكتوم: إيه، إنه ما يزال هنا. ثم انصرف ساحبا الحيوان الذي كان ينقاد للجر على قوائمه الأربعة وهو يئن. في هذه اللحظة بالضبط دخل جاري الجنوب الثاني، يرددون في الحي أنه يعتاش على النساء، غير أنه إذ يسأل عن مهنته يقول إنه أمين مخزن، وعموما هو ليس محموما البتة، بيد أنه كثيرا ما يكلمني، وأحيانا يأتي لقضاء لحظات معي لأني أنصت له، بل إني لأجد ما يقوله مثيرا للاهتمام. ثم إني لا أملك سببا حتى لا أكلمه. يدعى رايمون ستانس، هو قصير بعض الشيء، وكتفاه عريضتان، وأنفه أشبه بأنف ملاكم، ودائما أنيق الملابس. وهو أيضا قال لي متحدثا عن سلمانو: أليس أمرا محزنا؟ ثم سألني عما إذ كان الأمر يثير إشمئزازي، فأجبته نافيا. صعدنا وكنت على وشك توديعه حين قال لي: عندي في البيت قليل من النقانق والنبيذ، هل ترغب في تناول قطعة معي؟ فكرت أن هذا الأمر سيريحني من الطبخ فوافقت. هو أيضا لا يملك سوى غرفة واحدة ومطبخ بلا نافذة وملاك من الجبس لونه أبيض وردي، وصور بعض الأبطال، وصورتان أو ثلاث لنساء عاريات. كانت الغرفة قذرة والسرير غير مرتب، أوقد في البداية مصباح الغاز ثم أخرج من جيبه ضمادة قذرة بعض الشيء ولف بها يده اليمنى. سألته عما به فأخبرني أنه تشاجر مع أحدهم، شخص يريد به سوءا. قال لي: لعلك تفهمني يا سيد مورس، لم أتشاجر لأني شرير، وإنما لأني سريع الغضب. لقد قال لي الآخر: انزل من الترام إن كنت رجلا، ورددت عليه: هيا ابقى هادئا. فقال لي إنني لست رجلا، فنزلت حينئذ وقلت له: كفى، هذا أسلم لك وإلا أدبتك. فأجابني: بماذا؟ عندئذ ضربته لكمة سقط، وكنت أنوي مساعدته على النهوض، لكنه وجه لي ضربات بقدميه وهو ما يزال طريح الأرض، فضربته ضربة من ركبته ثم لكسته مرتين وصار وجهه داميا. سألته عما إذ كان قد اكتفى فأجابني: أجل. طيلة الفترة التي كان ستانتس يحكي فيها حادثته كان يلف ضماداته، وكنت جالسا على السرير. قال لي: ورأيت أنا لم أكن البادئ للشجار، وإنما هو من أخطأ في حقي. كان مصيبا وقد أقررت بذلك، وحينئذ قال لي إنه تحديدا كان يريد التماس نصحي بخصوص هذه القضية. فأنا على ما يرى رجل ولي خبرة بالحياة وأستطيع مساعدته، ثم بعد ذلك سيصير رفيقي. لم أقل شيئا، فسألني مرة أخرى عما إذ كنت أرغب في أن أكون صديقه. أجبته بأن الأمر سيان عندي، فبدا مبتهجا، أخرج نقانقة وشرع في طهوها فوق لهيب المدفع، ورتب كؤوسا وصحونا وشوكات وسكاكين وقنينتي نبيذ، وقام بكل ذلك وهو صامت. ثم جلسنا إلى المائدة، وبينما نأكل روى لي حكايته. كان في البداية مترددا قليلا ثم قال: لقد تعرفت على امرأة، وكانت كي يصدقك القول عشيقتي. والرجل الذي تشاجر معه هو شقيق هذه المرأة، أخبرني أنه كان ينفق عليها. لم أجب، ومع ذلك أردف مباشرة أنه على علم بما يردد في الحي، لكن ضميره مرتاح فهو يشتغل أمين مخازن. ثم قال لي: وعودا إلى حكايتي، لقد انتبهت إلى أن ثمة ما يشي بالخيانة. لقد كان يعطيها فقط ما يكفيها لتعيش، إذ كان يدفع إيجار غرفته بنفسه ويعطيها 20 فرنكا في اليوم لشراء الطعام. 300 فرنك ثمن إيجار الغرفة، و600 فرنك نظير الطعام، وبين الفينة والأخرى أقتني لها زوج جوارب تحتية، فيكون المجموع 1000 فرنك. والسيدة لم تكن تعمل، لكنها كانت تقول لي دائما إن النقود لا تكفي، وإنها لن تستطيع تدبر جميع أمورها بما أعطيها. مع أني كنت أقول لها لما لا تشتغلين نصف دوام، ستريحينني من تلك الأشياء الصغيرة خاصتك. وقد اشتريت لك طقم ملابس هذا الشهر، وأعطيتك 20 فرنكا كل يوم، وأدفع عنك الإيجار بينما أنت تشربين القهوة مساء مع صديقاتك. تعطيهم القهوة والسكر وأنا أعطيك النقود. أحسنت إليك فرددت الإحسان إساءة. لكنها لم تكن تشتغل، كانت تردد دائما أنها لا تستطيع. وهكذا انتبهت إلى أن ثمة خيانة في الأمر. ثم حكى لي أنه وجد بطاقة يا نصيب في حقيبتها، ولم تستطع أن تبرر له كيف اشترتها. ثم بعد ذلك بمدة وجيزة وجد لديها وثيقة رهن، علم بموجبها أنها رهنت سوارين. وحتى تلك اللحظة كان يجهل امتلاكها ذينك السوارين. عندئذ تيقنت أن ثمة خيانة فهجرتها، لكن قبل أن أهجرها ضربتها وأريتها حقيقتها. قلت لها إن غاية أملها أن تلهو بشيئها، كما قلت لها، وأنت تفهم يا سيد مورسو. ألا تدركين أن الجميع يحسدوك على النعمة التي أمنحك؟ ستدركين بعد فوات الأوان ما كنت ترفرين فيه من النعيم. لقد ضربها حتى أدماها، وقبل ذلك اليوم ما كان يضربها فعلا. كنت أضربها تلك الضربات الخفيفة، كنت أضربها بحنو إنجاز التعبير. كانت تصرخ قليلا، وكنت أسدل الستائر فينتهي الأمر كالعادة. لكن الأمر جديا هذه المرة، وبالنسبة لي لم أعاقبها كما يجب. ثم شرح لي بعد ذلك أنه لهذا السبب كان بحاجة إلى مشورتي، وتوقف ليصلح فتيل المصباح الذي بدأ يتفحم. كنت ما زال أنصت إليه، وكنت قد شربت ما يقارب لترا من النبيذ، وصرت أحس بالحرارة في صدعي، وبدأت أدخن من سجائري رايمون. إذ نفذت سجائري، وكانت آخر الترامات تمر وتصحب معها ضجيج الضاحية الذي صار الآن بعيدا. استأنف رايمون حديثه، قال أن ما يزعجه أنه ما يزال يشتاق إلى جماعها، لكنه يرغب في معاقبتها. فكر في البداية باصطحابها إلى نزل، ثم الاتصال بشرطة الآداب ليتسبب لها في فضيحة فيتم وضعها على لائحة البغايا. بعد ذلك لجأ إلى أصدقاء يشتغلون في ذلك الوسط، فما استطاعوا إيجاد شيء ضده. كما وضح لي رايمون، يستحق الأمر أن يخالط المرء ذلك الوسط. أخبرهم بذلك فاقترحوا أن يراقبها، ولكن رغبته لم تكن تلك، فأخذ وقتا في التفكير، وكان يريد أن يسألني شيئا. بل إنه قبل أن يسألني ذلك الشيء كان يود أن يعرف رأيي في هذه القصة. أجبته أن لا رأي لي، وإذا أني أجد الأمر مثيرا للاهتمام. سألني عما إذ كنت أعتقد أنه كان ثمة خيانة في الموضوع، وأنا يبدو لي أن ثمة خيانة بالفعل. وهل أعتقد أنه ينبغي معاقبتها؟ ثم ماذا كنت فاعلا لو كنت مكانه؟ أجبته أنه ليس بوسع المرء أبدا أن يعرف ما يمكن أن يفعله في مثل هذه الأمور، بيد أن يتفهم رغبته في معاقبتها. شربت قليلا من النبيذ بعده، أشعل سيجارة ثم بسط لي ما يفكر فيه. كان يريد أن يكتب لها رسالة يعنفها فيها، لكن في الآن نفسه يذكرها بأشياء تندم على ضياعها، وبعد أن تعود إليه سيضاجعها. ثم إذ يفرغ من الأمر سيبصق في وجهها ويطردها. وفي الواقع وجدت أنها بهذه الطريقة ستكون قد عوقبت، بيد أن رايمون قال لي إنه يلفي نفسه عاجزا عن كتابة هذه الرسالة، لهذا فكر في أنني أستطيع تحريرها بدلا عنه. وإذ لم أقل شيئا سألني عما إذ كان يزعجني أن أكتبها في الحين، فأجبته كلا. فنهض بعد أن شرب كأس نبيذ، أزاح الصحون وقطعة النقانق الباردة التي تركناها، ثم مسح بعناية قماش الطاولة المشمع، تناول من درج صوانه ورقة مربعة وظفرا أصفر وحملة ريش خشبية حمراء ومحبرة مربعة بنفسجية الحبر. وإذا أخبرني باسم المرأة لاحظت أنها كانت مورية. كتبت الرسالة، كتبتها كيفما اتفق، بيد أني سعيت إلى إرضاء رايمون، إذ ما كان لي من سبب كي لا أرضيه. ثم قرأت الرسالة قراءة جهورة. أنصت إلي وهو يدخن سجارته ويهز رأسه، ثم طلب مني أن أعيد قراءتها. كان راضيا تمام الرضا، قال لي: كنت على يقين من أنك خبير بالحياة. ولم أكن قد انتبهت إلى أنه يخاطبني بضمير المفرد رافعا الكلفة. وحين أعلن لي: الآن أنت رفيق حقيقي، فاجأني الأمر. كرر جملته فأجبته: أجل. وما كان يشكل عندي فرقا أن يكون صديقي، بيد أنه كان يبدو راغبا في ذلك بشدة. أغلق الرسالة وأتينا على النبيذ، ثم بقينا برهة ندخن دون أن نقول شيئا. وفي الخارج كان كل شيء هادئا، وسمعنا صرير سيارة تعبر الطريق. قلت: إن الوقت قد تأخر. وكان رايمون يشاركني الرأي وأشار إلي أن الوقت يمر سريعا، وبمعنى ما كان محقا. كنت وسنانة، بيد أني كنت أجد مشقة في النهوض، ولعلي كنت أبدو متعبا، إذ قال لي رايمون أني لا ينبغي أن أهمل نفسي. لم أفهم قصده في البداية، فشرح لي أنه علم بوفاة أمي، بيد أن ذلك الأمر كان ليحدث يوما ما، وقد كان ذلك رأيي أيضا. نهضت فشد رايمون على يدي بحرارة وقال لي: إن الرجال يفهمون بعضهم دائما. وأثناء مغادرتي أغلقت الباب خلفي، وبقيت لبرهة في الظلام على مسطحة الدرج. كان البيت ساكنا، ومن أعماق بئر السلمة كانت تصعد لفحة ممتعة ورطبة، وما كنت أسمع غير دفق أمي الذي يطن في أذني. ظللت ساكنا غير أن الكلب في شقة الشيخ سلمان أن أنينا مكتوماً.